صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: الأعيان ضربان. طبعا باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. نعم تفضل. الأعيان ضربان. فأما النجس فعلى ضربين: نجس في نفسه ونجس بملاقات النجاسة. فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه، وذلك مثل الكلب والخنزير والفرد والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات. والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لحظة، ما معنى الأصل هنا في قول المصنف؟ والأصل فيه ممتاز تفضل. والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم بيع القبر والميتة والخنزير والأصنام. وروى أبو مسعود البدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فنص على الكلب والخنزير والقبر والميتة، وقسنا عليها سائر الأعيان النجس. طب كيف قاس؟ كيف قاس؟ عشان تجيب الكتاب مش منتبه. كيف قاس؟ أيوة، بحث عن العلة فوجدها إيش؟ النجاسة، فقاس عليها كل إيش؟ ما الدليل بقى اللي الحل؟ طيب خلاص عشان ما صعبش عليك المسألة. وهنا نقول في المتن الذي قاله المصنف في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، يمكن أن نحلل كلامه بتقعيد يسير على طالب العلم. الأعيان ثلاثة، الأعيان ثلاثة، أصناف ثلاثة: عين طاهرة، وعين نجسة، وعين وسط بين الطاهر والنجس. عين طاهرة وعين نجسة وعين متنجسة. والعين الطاهرة بالإجماع يجوز الانتفاع بها ويجوز بيعها. وأنا أقول يجوز الانتفاع بها ويجوز بيعها لعلة سأبينها، لأن هذا تقييد، وهذا التقييد فيه أمر تستفيد منه فقهيا. والصنف الثاني عين نجسة في ذاتها، فعين النجسة بالإجماع أنه لا يجوز الانتفاع بها. لا، بالاتفاق أن العين النجسة لا يجوز بيعها وإن جاز الانتفاع بها، كما سيأتي تفصيل المسألة. لا يجوز بيعها وإن جاز الانتفاع بها. وعين متنجسة، والعين المتنجسة هي العين الطاهرة في ذاتها وقد تنجست بملاقات النجاسة التي تزول. فارق، لأن هناك عين قد تنجست ولازمها أو لازمتها النجاسة ولا يمكن تطهيرها. كإيش؟ ممتاز، هي عندك أنا قلت ها؟ خليها اللبن ولا الزيت، كالزيت الذي يقع فيه النجاسة لا يمكن أن يتطهر، لا تستطيع. فإذا عين طاهرة في ذاتها لاقت نجاسة فتنجست يزول أو تزول هذه النجاسة، تزول هذا، لابد من هذا التغيير، تزول النجاسة. أما العين الطاهرة في نفسها أنا سبق وشرحت ذلك وفصلته في شروط الشروط التي لابد أن تتوفر في المبيع. أقول العين الطاهرة التي ينتفع بها يجوز بيعها، والأصل في ذلك أو قل الدليل على ذلك عموم قول الله جل في علاه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وأيضا قول الله جل وعلا: كلوا من الطيبات وعملوا صالح. كلوا، وهذه لا تكون إلا بالبيع والشراء، قد يزرع قد يحصد ولكنه قد يبيع ويشتري، فدخل أيضا في الآية. والأصل، الأصل في كل الأشياء أو الأصل في البيع والشراء الحل، وأحل الله البيع وحرم ربا. فإذا الأصل في كل هذا الحل. والدليل أيضا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد المحرمات من البيوع، فإذا رأينا نسلم عدد بعض المحرمات دل على أنها خلاف الأصل، لا سيما ونسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، فعدد المحرمات لأن الحلال أو الحل هو الأصل وهو على الكفر. إذن يجوز بيع كل ما كان طاهرا وينتفع به. طب لو كان طاهرا ولا ينتفع به أيجوز أم لا؟ أما في المذهب فلا يجوز، وهذا أيضا هو قول جماهير أهل العلم: ما كان طاهرا ولا ينتفع به فلا يجوز. والدلالة على ذلك أو وجهة النظر عند علمائنا فيما كان طاهرا لا ينتفع به أن هذا من إيش؟ من ذهاب المال من ضياع المال. وعندنا أصل أصيل في ديننا من شرعنا القويم الذي جاء عن النبي الأمين أنه نهى عن إيش؟ نهى عن ثلاث، ومنها إضاعة المال. فشراء ما لا ينتفع به وإن كان طاهرا فإنه لا يجوز، فيه إضاعة المال، وإضاعة المال هي إضاعة النعمة التي أنعم الله بها على العبد فلا يجوز. والانتفاع قسمان أيضا، انتفاع حسي وانتفاع معنوي، وفي كل الجواز، وفي كل الجواز. الانتفاع الحسي كالبطيخ كالجبن كاللحم يؤكل، هذا انتفاع حسي صحيح، أو كالثياب تلبس فإنه انتفاع حسي، أو كالعطر يدهم به فهذا انتفاع حسي. وانتفاع معنوي هو إيش؟ النظر، متعة النظر، متعة النفس، كالذي يشتري العصافير التي لا تؤكل لكن زينة ولها ما لها من الجمال، فهذا يجوز أن يشتريه لأن الانتفاع فيه موجود، انتفاع نفسي. أو اشترى ببغاء ليردد الكلام الذي يقوله وهو يتمتع بصوته، هذه أيضا ينتفع بها. فإذا أو اشترى قرد، كان رجلا مخبولا فاشترى قرد مما يعني ليراه أن يعني يتقلب أمامه، أو كان رجلا تاجرا بعقول الناس فيأخذ القرد ويذهب به إلى المقاهي كما نرى في كثير من الناس ليأخذ منهم المال، أو يشتري الأسد ليدربه على أن يذهب إلى طوق النار يمر منه، لأيضا لهؤلاء الذين قد ذهبت عقولهم يذهبون إلى السيرك. هذا الكلام بقى إذا كان يجوز أو لا يجوز هذا أمر آخر، لكن لو اشترى الفهد ليعلمه فهذا جائز لأن الانتفاع به معلوم. فإذا إن كان الانتفاع حسيا أو الانتفاع معنويا جاز بيعه لأنه ليس فيه إضاعة للمال. أما إن كان طاهرا ولا ينتفع به فلا يجوز شراؤه لأن فيه إضاعة للمال. هذا القسم الأول، سنقف تفصيلا مع القسم الثاني. أول القسم الثاني عين نجسة في ذاتها، فهذه محرمة والأصل فيها الإجماع. لا لا، قل الدليل الإجماع وليس الأصل، إذ الأصل الدليل. فالإجماع أيضا كما قلنا أصوليا في الرسالة، فالإجماع لا يكون إجماعا إلا أن يكون قد استند إلى دليل. إذا نبحث عن الدليل أولا، الأصل بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير، وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع ثمن الدم، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب، وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، لعن في الخمر عشر من البائع والمشتري. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الميتة قال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. نستدل على حرمة البيع، وين الدليل؟ ما وجه الدلالة من الحديث؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور حديث ابن عباس، مر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بهذه الميتة؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن كل جلد يدبغ فإنه يطهر بالدباغ. فما وجه الدلالة على تحريم البيع والشراء في ذلك؟ مداعبة الأدلة، هذا عمل طالب العلم. يعني إذن ابن عباس يوحى إليه طبعا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت أن جبريل جاءني فقال إنها ميتة. فهو هذا حبيبي طالب العلم لازم يفهم، لأنه سأتيه الصراحة السؤال مطروحا. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم فقال هل انتفعتم؟ قالوا إنها ميتة. لأنك علمتنا أنه الانتفاع بالميت ولا انتفاع، يبقى يدخل فيها الانتفاع بطعام ولا بشراب ولا بسرعة ولا ببيع ولا شراء، صحيح ولا لا؟ فأحالهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء آخر لم يتعلموا، وهو أن تنتفع بدباغ الجلود فتطهر بذلك الجلود النجسة الميتة، فإنها تطهر بالدباغ فيصح الانتفاع بها. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني لما قال بأنها إذا دبغت طهرت، دل ذلك على أنها لو نجسة لا تباع، فإن طهرت لابد أن نقول بجواز البيع استنباطا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. هذا بالنسبة للكلام على أصل العين المتنجسة كما قال الشراح للمتن الذي أقره علينا أخونا. ثم تعرض المصنف إلى التفصيل في النجاسات التي وردت في الحديث حديث جابر من الميتة والخمر والكلب والخنزير. فأصل الأصل في ذلك الكلب، فوقف عند الكلب وثمن الكلب، ثم فرع فروعا. نبدأ نعجل بالفروع ثم نتكلم على ثمن الكلب والخلاف في ثمن الكلب. من الفروع إذا قلنا كل ما كان طاهرا أكمله. استرصار تستطيع تشتريه؟ ممتاز. قيد كل ما كان طاهرا ينتفع به، سواء كان انتفاعا بصورة حسيا أو، يبقى كل ما كان طاهرا ينتفع به جاز بيعه، صحيح ولا لا؟ كلما كان نرسا لم يرس. فقالوا نحن الآن ننظر فنجد ما يمكن أن ينتفع به. في اختلاف، هناك أصناف أيضا من الحيوانات، أصناف من الطيور، ما هو طاهر وما هو نرس وما هو مختلف فيه، كما قالوا في دودة القذف مثلا، هل هذه طاهرة أم لا؟ في المذهب وجهان، مخلفات دودة القذف، هل هذا طاهر أم نرس؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول نرس، فإن كان نرسا فالمعتمد في المذهب كل نرس لا يجوز بيعه، وإنجازه الانتفاع به ممتازين، كل نجس لا يجوز بيعه وإنجاز الانتفاع به. والوجه الثاني أنه طاهر، فإن كان طاهرا قالوا يباع، خطأ بين، لا عندهم تفصيل، قالوا فإن كان طاهرا فلننظر أن ينتفع به أم لا، فإن كان ينتفع به قلنا، والصحيح الرابع أنها طاهرة وأنها يجوز بيعها وأيضا ينتفع بها، خاصة معروفة أنه ينتفع بها. قالوا في الفرع الثاني لبن ما لا يؤكل لحم، طبعا عندنا ما لا يؤكل لحم أصالة عندنا في المذهب، ما لا يؤكل لحم فهو نجس. طيب مثلا قالوا على مخلفات على أساس اللبن أو البول، كل ذلك عندنا نجس، فهم قالوا ما لا يؤكل لحمه، فإن لبن ما لا يؤكل لحمه عندنا في المذهب أنه نجس، فإن كان نجسا فلا يجوز بيعه. قالوا عندنا وجه آخر في المذهب، ما لا يؤكل لحمه كأيش؟ كل ما لا يؤكل لحم له لبن، قالوا إذن هو نجس فلا يجوز بيعه. والوجه الثاني، وهذا الذي أدين الله به، والوجه الثاني قالوا هو طاهر، والصحيح أنه طاهر، بل أنا أقول ما لا يؤكل لحمه أيضا بوله طاهر، يكون طاهرا كالحمير وغيره، وأن السلام قال فيما يؤكل لحمه أنه يؤكل يعني بوله طاهر. مسألة العرق، أسف العرق وغيره سيأتي الكلام عليها. فالغرض المقصود قالوا ما لا يؤكل لحمه لبنه نجس، والوجه الثاني في المذهب لبنه طاهر، لكن مع الطهارة قالوا لا يجوز بيعه، مع الطهارة قالوا لا يجوز بيعه. هذا فيه نظر، أنت قلت الآن إن كان لبن ما لا يؤكل لحمه كالذئب، طيب ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس، فإن كان نجسا فلا يجوز بيعه. قال في الوجه الثاني عندنا في المذهب وجهان، الوجه الأول أنه وهذا المعتمد فلا يجوز بيعه، الوجه الثاني وهذا الذي أدين الله به هو طاهر، ولكنهم قالوا ولا يجوز بيعه، طاهر ولا يجوز بيعه. ما وجهة النظر عند الفقهاء عندما يقولون طاهر ولا يجوز بيعه، مع أننا قلنا بعموم كل الطاهر يجوز بيعه؟ ما الوجهة عندهم؟ تاز من بقى المتكلم؟ طب كيف لا ينتفع به؟ طبعا نحن نعلم باتفاق أن الإنسان إن قام جنبا في الجمعة لابد أن يغتسل، ورفع الجنابة لا يكون إلا بالاغتسال باللبن، فقالوا إذا لا ينتفع به فيغتسل باللبن. هو كيف ينتفع باللبن يا حبيبي؟ يشربه يا بابا. بس قل الآن اللبن لا ينتفع به، يبقى قالوا وإن كان طاهرا فلا يجوز شربه، فإن كان لا يجوز الشرب منه فلا ينتفع به. نرد عليه نقول لهم قد ينتفع به بشربه، ليش؟ لغير الأدمي، قربه للهر للسنو، قربه للكلب يبقى ينتفع به، فإن انتفع به وهو طاهر جاز بيعه، مفهوم ولا لا؟ يبقى اللبن لو لبن ما لا يؤكل لحمه إن كان لا ينتفع به عندكم بأنه لا يشرب، وإن كان طاهرا في الوجه الثاني في المذهب قالوا هو طاهر لكن لا يشرب، ليش؟ من مخلفات ما لا يؤكل لحم. قلنا إذا كان لا يشرب للآدمي فقد ينتفع به غير الآدمي، ولذلك نقول الانتفاع بالنجاسات بالاتفاق أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات، لأنه قد اتفقوا جميعا على أن الميتة يمكن تقدمها للكلاب أن تأكلها، وهذا انتفاع. كلب المعلم الذي يصيد أنت أن أعطيته الميتة يتقوى ويأكل الميتة جاز ذلك، وهذا نوع انتفاع. فيبقى إذن اللبن هذا وإن قلنا بعدم جواز الشرب منه وكان كان طاهرا فإنه ينتفع به. هذا التفريع الثاني. هناك فروع أخرى ستأتي إن شاء الله معنا مع يعني تحريك العقل بالنسبة للإخوة، لأن تريد العقل هو الفقه، الفقه تريد العقل. أما الكلب فقالوا في الكلب الآن تفصيلا، فقالوا في الكلب مذهبنا مذهبنا من الشافعية. قالوا مذهبنا حرمة ثمن الكلب عموما. فالكلب أنواع: كلب ميت وكلب حي وكلب يتراقص، دي أنواع الكلاب. طيب اسمه طلب كلب معلم أو كلب صيد أو كلب حراس، هذا صنف. كلب غير ذلك صحيح، كلاب عموم الكلاب. طيب قالوا الكلب المعلم أو الحراس، أي كلب كان. إذا قلنا كلب معلم ثمنه حرام، فمن باب أولى أن نقول كلب غير معلم ثمنه ليس، وإلا فبيتكلف المرء كلفة عظيمة لتعليم الكلب في الصيد وغيره صحيح. فقالوا عندنا في المذهب يحرم ثمن الكلب عموما. والأصل في ذلك أن مسلم حديث طبعا حديث ثلاثة أو أربعة، الحديث هذه في الصحيح، حديث في البخاري ومسلم، حديث في مسلم أو حديثان في مسلم، حديث البخاري ومسلم متفق عليه، حديث أبي مسعود الأنصاري هو الذي قال بأن مسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وقال ثمن الكلب خبيث مهر البغي خبيث. والحديث الثاني حديث رفاعة بن خديج وهو في صحيح مسلم أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ثمن الكلب خبيث. الرواية الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. أما الرواية الأولى فهي تدل على الظاهرية بالحرمة، وأما الرواية الثانية فلا تساعدنا على التحريم. كيف ذلك يا أستاذ؟ لابد أن يتدرب طلبة العلم على النظر. هات حسام بسرعة، اجعل المسألة على مقدمة العلم. قل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خبيث لا يدل على التحريم لأنه قد أطلق الخبث على ما هو حلال، يبقى إذن ليس على التحريم. هذا تدريج طالب العلم. فقال ثمن الكلب خبيث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجام، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ناضحك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام خبيث، وقال عن الثوم والبصل من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، مع أنها بالاتفاق محرمة أشد من تحريم الخمر. بالاتفاق هي إيش؟ حل وبل لمن يأكل، والتحريم كان للغاية. ومسألة الخبث هنا ليس الخبث على التحريم، ليس الخبث هنا على التحريم. وأيضا بأن أجرة الحجام ليست محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس احتجم رسول الله وأعطى الحجام أجرته، بل هو شفع على أبي طيبة ليتزوج، دلالة أن ما له حل وبل له. فإذا ليس كل خبيث أن يكون إيش محرم. إذا هذا الحديث لا يساعدنا نصا في إيش في التحريم ولا حتى في غالب الظن، لكننا نستأنس به بالقرائن المحتف. عندنا أيضا دلالة الاقتران، وإن كان أصوليا دلالة الاقتران ضعيفة ليست قوية إلا بالقرائن المحتف. فين دلالة الاقتران؟ نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، قلنا هذه دلالة الاقتران. مهر البغي بالاتفاق حل وبل المرأة، لكن خلاف الأولى. لا خطأ، وهم مني آسف. بالاتفاق مهر البغي حرام، أريد أسمع مهر البغي إيش هو مهر البغي؟ أجرته على إيش؟ على الزنا. مهر البغي بسرعة بقى حرام، الحمد لله. حلوان الكاهن، تعرفون حلوان الكاهن اللي بيتكهن الذي يخبر عن الغيوب، حلوان الكاهن حرام. يبقى قالوا إذن حرام مقترن بحرام، اقترن بالثالث فيكون حراما دلالة الاقتران. والشافعي يعتمد دلالة الاقتران، لكن الحق أصوليا دلالة الاقتران ضعيفة إلا أن يدل الدليل على صحتها، يدل الدليل على صحتها. حديث ثالث الذي حرم ثمن الكلب، ما زلنا فين؟ ما زلنا في قول المذهب. استيقظوا، سنصدر الشرح بهذا، نتكلم في المذهب وأصل المذهب ودليل المذهب، ثم نتكلم عن المخالف، ثم بعد ذلك نقارن بين القولين ونبين لكم بالدليل والأثر أي القولين أصح. ما زلنا مع المذهب الآن. المذهب شو يقول؟ عموما كل كلب حرام وثمن الكلب حرام. استدل أيضا على ذلك بحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه وارضاه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور فنهى عن ذلك. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. هذا حديث يستدلون به. قالوا ومن النظر، يبقى إذن التحريم استدلوا به بالأثر وبالنظر. قالوا ومن النظر الكلب نجس، وكل نجس، وهو قالوا نجس في ذاته هو أشد الحيوانات نجاسة. قالوا والكلب النجس لا يجوز بيعه. قالوا والكلب نجس وكل نجس يجرون المخالف وكل نرس لا يجوز بيعه. وإنجازة انتفاء أبي، لأنهم يقولون يجوز أن يكون كلب الحراسة أو يكون كلبا معلما للصيد، قالوا وإنجاز الانتفاع به فلا يجوز بيعه للنجاس، لأنهم قالوا في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم تحديد جابر للميتة وللخنزير أو للميتة والخمر والكلب أو للخنزير والكلب يغاص على الخنزير، قالوا العلة في ذلك النجاس. يبقى إذن عندنا الأصل وعندنا الأثر وعندنا النظر، قالوا بالتحريم. المخالفون للمذهب، هذه عادة الشرح عشان تتعودوا على الشرح، المخالفون للمذهب، المخالفون للمذهب المالكية، لا نقول الموافقون، طيب الأول الموافقون للمذهب الحنابلة، ورواية عند المالكية وإن كان قال بها بعضهم صاحب جامع الأمهات قال بها، ولكن الحق أن المعتمد في مذهب المالكية جواز البيع، المعتمد في المالكية في مذهب المالكية جواز البيع. هذا الموافقون للمذهب الحنابلة، الحنابلة طبعا تلامذة الشافعية، فالحيدة ليست بالقوية الحنابلة، وأيضا رواية عن المالكية. المخالفون للمذهب الأحناف وبعض المالكية وأيضا بعض الصحابة يقولون بالجواز، أما الأحناف فقالوا بالجواز مطلقا. احنا قلنا المنع ايش؟ المذهب المنع مطلقا، أما الأحناف فقد قالوا بالجواز مطلقا. سحنون من المالكية يقول أبيع الكلب وأحج بثمنه، كلام يعني طب انظر في خلاف الأول، قال أبيع الكلب وأحج بثمنه إمعانا في ايش؟ في الجواز، لا غر ولا عجب. فبعض المالكية قال ويجوز بيع الكلب لمن أراد أن يأكله، حاجة بقى هذه شديدة جدا هذه، قال يجوز بيع الكلب إن كان الذي اشترى يريد أن يأكله، فحل وبل له. هذا متفرع على القول بطهارة الكلب، على القول طبعا الكلب لا يؤكل له ناب والكلب نجس، ما يجوز هذا الكلام، لكنهم يقولون ونقول بجواز بيع الكلب لمن أراد أن يأكله، هذا قول لهم. وأدلتهم على ذلك يستدلون بالأثر وأيضا بالنظر والقياس. يستدلون بالأثر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال، وهذا في السنن النسائي يروي هذه الحديث وأبو داود، قالوا بأن السلام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع كلب الصيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في الرواية الصحيحة عن أبي هريرة أنه نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب زرع أو ما شيء وكلب صيد، فقالوا نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قالوا هذا الأثر يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى، قلنا الحديث لا يساعدكم، كيف اسكت عشان انت اللغة تساعدك في هذا، قلنا هذا الحديث لا يساعدكم يا أحناف، أشرب. طيب ليش لا يساعدهم؟ طيب يعني ايش؟ اكمل لأخيك. ممتاز، هم قالوا يجوز مطلقا، وهنا الحديث ايش؟ يبقى الدليل، القاعدة الفقهية تقول هنا الدليل أخص من الدعوة، الدعوة أهم. انت قلت كل الكلاب تجوز والحديث على كلب الصيد فالدليل أخص، وهذا قصور في الاستدلال، هذا قصور في الاستدلال، على تستطيع انك ترد الخصم بسرعة لانه استدلال بدليل أخص من الدعوة، يعني صراحة الأعوص منه ان يأتي رجل فيأتي بقصة، هذه القصة صلح حدابية غير حصول حدابية، فيسقطها على واقع مش عايشين فيه، يحسب انه اسقطها على الواقع، هذا أيضا ضعف جدا في الاستدلال. فالاستدلال الصحيح أن نقول قصور، قصور في التطبيق، لذلك قلنا العالم المتقن هو الذي يتقن الدليل أولا، لذلك أنت لابد تأتي بجاهزية واحد في الشرع أولا ثم بعد ذلك تلقنه الواقع، مش تأتي تقول لا ده ما بفقش فقه الواقع، ما اليوم الفقه الواقع، ائتي برجل قد أتقن الشرع أولا، ائتيني برجل قد ابتلع الواقع ولا يعرف شيء ركيزة في الشرع، ماذا سيفعل؟ هيهبل ويخبط كما فعل كثير من الذين تصدروا، فلا بد أن يكون متقنا في الشرع أولا ليستطيع أن يسقط الدليل على التصور الصحيح الذي تتصوره وتستطيع بعد ذلك أن تسقطه على الواقع. هل فنقول قصور في الاستدلال؟ استدلوا بدليل أخص من إيش؟ من الدعوة. قالوا كل ثمن الكلب، كل كلب بيع فثمنه حلال. ثم استدلوا بأن السلام قال ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد. هذا قصور، لأنه بيّن السلام كل ثمن الكلب حرام إلا صنف واحد هو إيش. طب إذا دفعناهم وقلنا قصور في الاستدلال كيف يجيبون؟ جيد، سمكرة أتت بنتائجها. هم يقولون بالقياس، يقولون هو لما أباح كلب الصيد ثمن كلب الصيد نقيس على كلب الصيد غير كلب الصيد بجامع الانتفاع، بجامع الانتفاع، يبقى استدلوا على ذلك بأثر. وبالنظر طبعا وجه الاستدلال نظرا، وبالنظر قالوا بالقياس وبتطبيق القاعدة كما سنبين. قالوا بالقياس، قلنا ما القياس؟ قالوا القياس على الوصية يجوز باتفاق لزيد أن يقول وأوصي بكلب الولف الأبيض الرشيق لفلان، فأوصى بكلبه وجاز إنفاذ الوصية. قالوا إذا كانت الوصية يجوز بأن يوصي بالكلب الذي عنده لفلان جاز أن يبيع ويشتري. فاهمين وجهة النظر أم غير يعني أم غير مفهوم؟ ممتاز، إن كانت وصية وجازت فالوصية أيضا فرع عن البيع فيجوز البيع والشراء، ما جاز بالوصية يجوز بالبيع، هذا عندهم. وقالوا أيضا بالقياس على الفهد، بالقياس على الفهد، الفهد باتفاق وبإجماع يجوز أن يشتريه المرء ليدربه على صيد البط، البط البحري أو على صيد الغزال. فقالوا ما الفرق بين الفهد والكلب؟ هذا ناب وهذا ناب، فيجوز بجامع الانتفاع. قالوا وإن أبيتم علينا وقلتم الفهد طاهر والكلب نجس، قلنا يجوز بالقياس على الحمير، لأن الاتفاق يجوز أن تشتري الحمير، وإن كانت الحمير عند شبعها نجسة وعند الأحناف فيها كلام، لكن قالوا يجوز حتى نتنزل مع الخاص بالقياس على الحمير، لأن الاتفاق يجوز البيع والشراء الحمير. يبقى هؤلاء القوم قد اتفقوا وقد استدلوا على قولهم بإطلاق جواز ثمن الكلب بإيش؟ بأثر وبنظر. طيب هذا هؤلاء الصنف الأول من المخالفين. أما الصنف الثاني من المخالفين فهو جمع من الصحابة، وقالوا بأننا نقول الحل ثمن الكلب كلب الصيد فقط، الحل ثمن كلب الصيد فقط، وهذا أوجه وهذا أقوى وهذا أيضا أقعد في العلم. فاستدلوا بنفس الأدلة لكن دون القياس. قالوا قد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قالوا إذن نحن ندور مع الأدلة حيث دارت، ونحن يا شافعية أسعد منكم في الدليل، نحن أسعد منكم بالدليل. إن كنتم تقولون بأننا نتبع الأثر حيثما كان، فالأثر عندنا وعندكم قد قال بالتحريم عموما ثم خص من التحريم كلب الصيد، فدوروا مع الأدلة حيث دارت. أنتم معي لأن السلام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، حديث جابر وحديث أبي هريرة. فقالوا نحن مع الدليل الآن، كل ثمن كلب فهو حرام إلا كلب الصيد. لما؟ قالوا لأن السلام حرم ثمن الكلب وأباح ثمن كلب الصيد، فنحن أسعد منكم بالدليل، حق لنا أن نعظم هذا القول وأن نقف معه، فهو قول سديد لكن ليس بالراجح كما سنبين. إذن هؤلاء المخالفون للمذهب. طب ما الراجح؟ يعلم الله أننا نتبع الأثر، لأن نميل لمذهب نتبنى هذا المذهب أم لا، لكن معنا ما رأيت مذهبا أدق ولا أثق من المذهب الشافعي، والراجح في ذلك هو قول الشافعية وأنه يجوز. ومن طبعا وتلامذة الشافعية الذين يعني توافقوا الشافعية في قولهم الحنابلة وقالوا بحرمة ثمن الكلب عموما، حرمة طبعا بقدر الله أنا جاي للدرس تصل بها متخاصمون يعني يتقاتلون على ثمن الكلب، يظهر التجارة هذه تجارة رائجة ورابحة جدا. قال ليش تقول الحرام فقط ان انا اخذ الكلب الذكر للانثى من الكلاب؟ هذا الحرام، عسب الفحل حرام لكن غير كده ليس بحرام. طبعا صاعق لما قلت له كل الكلاب حرام وثمن الكلاب حرام، فالحمد لله انه ما يعرفنيش، لانه انا حتى الشيخ صلاح عزام كان طبعا هو كان مناقش لي في رسالة الماجستير وأيضا المشرف. المشرف بعدما أعجب جدا بالرسالة وكتب شكر وتكلم كلام جيد قال لكني لا يمكن أن أرضى أن تكون أنت المفتي. قلت له ليه؟ قال لو المنصب جاهز لك لا يمكن أرضى بذلك، هتحرم لنا الكلاب كلها يا ابني، سهل علينا المسارع بتاع الكلاب هتعمل إيه والأموال الطائلة التي. قلت خلاص. فكان شيخ عبد العزيز عزام اللي هو صاحب كتاب القواعد الفقهيه رجل فحل يعني جزاه الله خيرا، مات هو رحمه الله عليه، ازهري من من من, من الرفعاء يعني. قال له لما تحجر واسعا؟ هو تبنى هذا القول وان كنت اخالفه لكن وجهه النظر قويه، انا ما استطيع ارد على الادله التي اتى بها بفضل الله. هذا يعني يعتبر الخلاف خلاف معتبر، لكن هنا الانصاف، انصاف والتجريد. قالوا نحن لا نحجر على احد يتبنى قولا ومعه الدليل. فأنا أدين الله بأن قول الشافعية هو القول الصحيح الراجح، لا سيما أن السلام نهى عن ثمن الكلب، قال ثمن الكلب خبيث، وقال النبي ونهى قرنه بحلوان الكاهن ومهر البغي. ثم جاء الفصل في سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا جاءك السائل يسأل عن ثمن الكلب فقل إيش؟ فملأ فمه بالتراب، هذه منتهى كفه أو فمه أو الاثنين واحد، يعني فملأ كفه بالتراب على أساس أنه لا يستحق شيئا وأنه ليس بمال متقوم. وهذا دلالة واضحة جدا على قوة قول الشافعية، لا سيما التصريح نهى عن ثمن الكلب. والأصل في النهي الاستحباب، وهذا قول يعني يعرفه أهل الأصول. الأصل في النهي، الأصل في النهي، جزاكم الله خير، الأصل في النهي التحريم نهى عن ثمن الكلب. وعندنا إذا قلنا بأن هذا هو القول الراجح يستوجب علينا ويستلزم أن نرد على المخالف لتسلم الأدلة. أما المخالفون الأوائل فكلامهم ضعيف. أما الأحناف وسحنون الذين قالوا بالإطلاق، قلنا لو تنزلنا معكم على صحة الأدلة فالأدلة لا تساعدكم على ذلك. قالوا هذا الأثر، لكن مجالنا نحن، لكن المجال الذي نستطيع أن نقف أقوياء فيه هو مجال الإيش؟ النظر. قلنا حتى في نظركم نظر، حتى في نظركم نظر. قالوا كيف ذلك؟ قلنا من نظركم أنكم قلتم بالقياس، وهذا قياس ناقص الأضلاع، هذا قياس أولا خالف نصا فهو فاسد الاعتبار، هذا قياس خالف نصا نهى عن ثمن الكلب عموما. قالوا لا، أما رأيت التخصيص؟ قلنا لم يصح، لم يصح حديث التخصيص، فإذا خالف نصا فهو فاسد الاعتبار. قالوا والرد الثاني؟ قلنا نتنزلنا معكم ولا يخالف نص، فإن هذا القياس قياس مع الفارق، ومن قوادح القياس أصوليا إن كان القياس مع الفارق. قالوا كيف ذلك؟ قلنا أولا قياس بيع الكلب على الوصية قياس مع الفارق، إذ هذه وصية وهذه بيع وشراء، وحلقة البيع والشراء أضيق من حلقة الوصية. قالوا كيف؟ قلنا في الوصية يجوز أوسع بكثير لأنها من باب التبرع، وباب التبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في باب البيع والشراء. فإن قلنا كذلك فحدث الفارق، فإن حدث الفارق فالقياس مع الفارق، وإذا كان القياس فيه فارق فإنه قادح من قوادح القياس، فلا يسلم لكم القياس. الآن هم يقولون بالقياس، حتى نقبل القياس لابد من إيش؟ من المطابقة، لا فوارق. فأنت إذا أردت أن ترد الخص انظر إلى قياس مطابق أم لا. فلما نظرنا إلى القياس وجدنا أن إيه؟ في ضلع ناقص أهو. وين الصبع الرابع؟ الإصبع الرابع وين؟ غير موجود. يبقى القياس هنا إيه؟ لم يتكامل، لم تتكامل أركانه، يبقى لا يصح. ابحث عن الفارق فتجد. قاسوا بيعا على وصية، والوصية أوسع بكثير، يباح فيها أن توصي بصرصار، توصي بدود مثلا القصد مثلا، أو توصي بمال، أو توصي بورقة تكتب فيها نصيحة، يجوز ولا ما يجوز؟ كالجعالة. فالوصية أوسع من البيع والشراء، فيتسامح فيها ما لا يتسامح في إيش؟ في البيع. فلما افترق قلنا لم تكن المطابقة فقياسكم لا يسلم لكم. مفهوم؟ الحمد لله. قالوا طب القياس على الفهد؟ قلنا هناك فارق آخر، نفس التقييد الآن والتأصيل. قالوا ما الفارق؟ قلنا الكلب نجس وأنتم تقولون بأنه نجس، عشان ما أحد يتكلم معنا في الخلاف. جررناهم إلى قاعدة متفقة بيننا وبينهم، الشافعية يكلمون من؟ الأحناف، والأحناف يقولون من نجاسة الكلب. قلنا الآن الكلب نجس والفهد طاهر، طاهر، فافترق، فلما افترق لم يسلم قياسكم. مفهوم؟ إذا رددنا عليه قالوا الآن ستقعون. قلنا وين؟ قالوا قياس الكلب على الحمار. لا ليس هناك. قلنا الآن فيها مسألة، لأننا يمكن أن ننازع في نجاسة الحمير أجلكم الله. قالوا ولو قلنا بأن الكلب نجس وأن الحمير نجسة فالقياس عليها قياس مقارب صراحة. قلنا أولا جواز بيع الحمير من أجل الانتفاع بغير الأكل والشراب، ألا وهو إيه؟ الركوب. سيقولون سرعة، سيقولون ونحن نقول بجواز بيع الكلب لا للأكل ولكن للحراسة أو لإيش للصيد. قلنا نعم إذا وقفنا معظمين للقياس أنتم فتحتم باب القياس بلا مفتاح. قالوا كيف؟ قلنا قلتم بإطلاق حل الثمن صحيح. وهنا لما جاء النص الذي ستقيسون عليه بالانتفاع بالصيد أو بالحراسة فضاقت المسألة عليكم، فضاقت المسألة عليكم. قالوا لا نقبل. قلنا وإن لم تقبلوه هذا قياس وإن كان بديعا فهو فاسد الاعتبار لأنه صادم نصا صريحا نهى النبي عن ثمن الكلب وانتهى الأمر. أما الرد على طبعا سحنون خلاص الرد عليه وصل معه، الرد على بعض الصحابة الذين قالوا بالجواز بالتخصيص في كلب الصيد، قلنا العمدة عندكم هو إيش؟ النص نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. أما حديث جابر رهن سعيد وقال هو منكر منكر، ونكارة المتن أنها تخالف صراحة الحديث الذي في الصحيحين نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكائن ومهر البغي ولم يستثني، فالاستثناء هذا فيه شذوذ. طبعا احنا قلنا منكر أن فيه أيضا في الإسناد كلام، لو كان ثقات لقلنا الشذوذ منكر، قال نسائي منكر. وقلنا هذا الحديث مداره على الأعمش واضطرب الرواة عن الأعمش، ففي إسناد اضطراب وفي المتن نكارة فطرح الحديث. والقاعدة عند علمائنا الأحكام فرع على التصحيح. الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث أبي هريرة فيه يزيد بن أبي سفيان أو يزيد بن سفيان وهو متروك كما قال علماؤنا هو متروك، فاختل السند فلا يؤخذ بالمتن والأحكام فرع على التصحيح فانتهى الأمر وسلمت الأدلة للشافعية. وقلنا بتحريم بيع الكلاب كلية، فمن تاجرت بالكلاب فعليك أن تعيد هذا المال فأنت لا تملك المال فهو حرام. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم إن شاء الله.